عماد من الكويت لهم صفقة تجارية لم تتم بعده. بعض الشركاء عمدوا إلى أخذ أو كأنهم يعني مشوا في الخطوات الرئيسة لأخذ قرض، ويبدو أن بعضهم اقترض لما تبين الآن، سواء كان اقترض بعضهم من البنك أو لم يقترض قرضا هكذا مالا بمال. كيف توجهون أخي عماد في شأن إتمام هذه الصفقة التي لم تتم بعد؟ يعني هذا السائل الكريم جزاه الله خيرا فعل الفعل الأفضل، أفضل من السائل الذي قبله، يعني وفي كل خير. هذا السائل قبل أن يعقد هذه الصفقة سأل، يعني وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة أن يسأل الإنسان قبل أن يقدم على شيء، ولا سيما إذا حس أن يعني هذا الشيء الذي يريد أن يقبل عليه لا يدري قد يشتمل على محرم أو يوجد فيه محرم ولكن لا يدري كيف يتعامل معه. هذا هو الذي ينبغي للسائلين. فأما هذا الإنسان الذي يعني دخل شريكا لأناس فلا يحل له أن يدخل معهم، والقرض هذا ربوي لا يحل له، وهو داخل في النصوص العظيمة. ولو يتسبب فيه ولم يطلبه، ولو لم مدام دخل شريك فهو مثلهم، والله تبارك وتعالى قد ذكر هذا في أصل الشريعة، قال إنكم إذا مثلهم في الشركاء الذين، حتى أن هذا الإنسان لم يعمل، هذا الإنسان الذي يعني جلس مع أناس يعني يستهزئون في دين الله تبارك وتعالى، مع ذلك حكى الله عز وجل أن صمته معهم وجلوسه معهم مع صمته حتى أنه قال إنكم إذا مثلهم. بعض الناس شيخ الكريم ربما يستند إلى فتوى بعض الناس، بعض الدعاة، بعض العلماء، أنا لا أسمي حتى علماء، يقول السكن مثلا، طلب السكن من الحاجات، وحاجات تبيح لي حتى المحظورات، سيما أنه في بلده لا يجد مثلا من يقرضه قرضا حسنا أو مثلا يعطيه تورقا، هل يبيح له طلب السكن أخذ الربا أو العفو قرض هذا الربوي الصرف؟ لا نسلم، يستطيع، لا نسلم بدعوة هذا الأخ، وإلا نبيح كل شيء باسم مسمى الحاجة، فصار الإنسان يقول أنا جوال حاجة أيضا، إذا يجوز لي أن أشتريه بالربا، ما ننتهي من هذه الحيرة الشيطانية. الذي يجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، بإمكان أن يعيش حياته هو مستأجر كنصف العالم، نصف الموجودين على ظهر الأرض لا يملكون، مع ذلك يعيشون إلى هم ذرياتهم ومن يأتي بعدهم.